بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الجزاء العظيم الذي يناله المحسنون، وأوله ما ذكره الله تعالى عن حبه للمحسنين، وما ذكره عن قيمة هذا الحب، سواء قيمته الذاتية أن المؤمن يحب أن يحبه ربه، وهذه فطرة في الإنسان أن يحب من يحبه مهما بحسب مرتبته، كلما علت مرتبة من يحبه كلما كان ذلك أفضل له، فكيف بمن يحبه الله. ثم ذكر يعني أن هذه المحبة لها تأثير في كل شيء في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة. يقول فعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى عندما نحظى فيها بمحبة الله ستكون فيها الرعاية الخاصة، المزيد من الهداية، التوفيق، العزة، رعاية خاصة في أشياء كثيرة بما فيها السلامة من عذاب الله تعالى. وطبعا كل هذه مطالب للنفس الإنسانية، الفطرة السليمة، وخاصة الفطرة المهذبة بالقرآن، المؤدبة بالقرآن، المزكاة بالقرآن. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تكرير الإخبار عن حبه للمحسنين، طبعا هذا لم يرد في موضع واحد، ودلالته، فقال عندما يقول الله إن الله يحب المحسنين ويكرر هذا في القرآن الكريم، طبعا يؤكده لشخص عندما يكرر القرآن شيئا، طبعا نعرف قيمة الشيء. يعني أحيانا حتى الآن ما يسمى بالتحليلات استراتيجية، مثلا تأتي سياسي ويقول مثلا يحلل خطاب رئيس أو كذا، يقول نلاحظ أنه كرر فكرة معينة، لماذا؟ يقول هذه أهميتها، فتكريره لها دليل على الأهمية، مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما مثلا كان يكرر أحيانا، يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا حتى يؤكد. يعني قبل أن تهتم بالتقوى المرتبطة بالجوارح اهتم بالتقوى المرتبطة بالقلب. وهكذا بالنسبة للتكرير الله، لا نقول هذا تكرار، هذا تأكيد. وطبعا بحسب السياق، لكل سياق ما يسمى بالجزاء الخاص به. يقول وتكرر هذا في القرآن أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين، وهو يعرضها في سورة آل عمران عندما قال جل شأنه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء، عندما قال والله يحب المحسنين، تشير إلى أن هؤلاء الذين هذه مواصفاتهم هم من المحسنين، ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. القرآن من خلال النماذج يعمق الحقائق، من خلال النماذج يعمقها ويبين حقائقها ويبين مصادقها من خلال ذلك. يقول لأن هذه كلها مواصفات، هي مواصفات للمتقين وهي إحسان، فالإحسان ملازم للتقوى، المتقي هو الذي تجره تقواه إلى الإحسان، والإحسان كذلك هو الذي يجر الشخص إلى التقوى، لأن التقوى تدل على الكمال، تدل، وبالتالي كلاهما يغذي بعضهما بعضا. ثم ذكر ما في تلك الآيات الكريمة من سلوكات يعني في سورة آل عمران، وكذلك في إن الله يحب المحسنين وغيره في سورة المائدة، يعني الآيات التي ورد فيها حب الله تعالى للمحسنين. يقول وعلاقتها بالإحسان والتقوى، يعني طبعا هنا بدأ بالكلام عن الإنفاق أو الكلام عن الآيات الواردة في سورة آل عمران، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال في الإنفاق وفي السراء والضراء هو لصالح من؟ لصالح المظلومين. السراء والضراء يعني إنسان في أي حال، يعني سواء كان عنده أو لم يكن عنده، فقير أو غني، دائما يحاول أن يوصل. أحيانا بعض الناس فقراء ومع ذلك يستشعرون بفقر من هو أفقر منه، يعني وينظر وهو يتصور أنه ميسور الحال وكذا وهو ربما فقير، لأن القناعة، لأن الإشكال ليس في الفقر والغنى، الإشكال في الطمع. هناك ناس مرضى يعني مهما كان عنده المال يقول ينظر إلى من هو أعلى منه ويتصور أنه فقير. وبعض الناس فقط يعني حتى مثلا له شيء بسيط يقول يعني جيد، وهناك ناس ليس لديهم شيء ولذلك يعني يحسن إليه. يقول في الإنفاق وفي السراء والضراء هو لصالح من؟ لصالح المظلومين، لصالح الفقراء، لصالح المحتاجين، لما يخدم عباد الله، لما فيه المصلحة لعباد الله بشكل أو بآخر. وهكذا كذب الغيظ والعفو عن الناس، يقول هذا سلوك إحساني رفيع جدا. وهنا طبعا إحسان أيضا الكف عن الإساءة إحسان، الغيظ تمسك في التمكن من الغيظ وعدم تركه لتحرك بما يريد، ما يسمى يعني الغضب كذلك. وهكذا طبعا الغيظ هو أكبر من الغيظ من الغضب، فهذا الشخص لا يدع شيئا ليتصرف فيه، يقول هذا سلوك إحساني رفيع جدا. طبعا الأخلاق يعني في هذا الجانب، جانب ما يسمى بالتمس أو التمكن أو الاستحواذ على النفس، وعدم ترك الفرصة للغرائز تتحرك ما تشاء، عدم ترك الفرصة للشيطان ليملي ما يشاء، عدم ترك الفرصة للمجتمع كذلك أو للبيئة الاجتماعية بحيث تفرض ما تريد من قيم. هذا الجانب الأول. والجانب هذا قد يعبر عنه بالصبر، الصبر هو التحمل والمثابرة وثبات داعي الحق أمام داعي الهوى. ثم طبعا هذا الجزء الأول، والجزء الثاني هو هذه القيم، هو التمسك بالمضاد، وعندما لا يدع الفرصة للشيطان ليتمسك به، فهو يتمسك بعد ذلك بالله، بحبل الله، بالصالحين من عباد الله، بالقرآن الكريم. فالحقيقة الخير والشر كله هذا الأمر، تهرب من جهة وهروب إلى جهة أخرى، تهرب من المنحرفين وهروب إلى الصالحين، يعني هروب من سجن الشيطان ودخول لجنات الرضوان وجنات الصالحين. يقول كذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس، هذا سلوك إحساني رفيع جدا، هذا من السلوك والتعامل بالإحسان. عندما تكظم غيظك تجاه من استفزك، تجاه من زل نحوك من أبناء مجتمعك المؤمن، عندما تعفو فأنت تمارس هذا السلوك الذي هو إحسان، وفي نفس الوقت لهذا أهمية كبيرة في تقليص المشاكل في داخل المجتمع، وفي الحفاظ على وحدة كلمته والنهوض بمسؤوليته الكبرى. طبعا عندما يكون هناك استقرار اجتماعي وأمن اجتماعي، فهنا المجتمع يتحرك للقيام بالمسؤوليات الكبرى، إقامة العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وإلا المجتمع الذي ينشغل بنفسه بصراعات داخلية، بصراعات هامشية، بجدل بيزنطي، هنا لا يستطيع هذا المجتمع أن يقوم. ولذلك المجتمع لابد له من هذا الأمر، يعني عندما تتحقق فيه الألفة هنا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما قام به عندما ذهب إلى المدينة المنورة، الإخاء بين الأوس والخزرج، والإخاء بين المهاجرين والأنصار، وبالتالي تلك العقود الأخوة سهلت للمسلمين أن يوجهوا وجهتهم لمواجهة الأعداء الخارجيين، وبذلك انتصر الإسلام. ثم ذكر ما ختم الله تعالى به كل تلك السلوكات الطيبة، فقال فيختم هذه المواصفات التي عرضها في الآية المباركة بقوله والله يحب المحسنين، لأنها كلها إحسان، والله يحب المحسنين، وهو من أعظم ما قدمه الله سبحانه وتعالى من المرغبات في الإحسان، مما يشجع عليه ومما يساعد على اندفاع الإنسان إليه. طبعا الجزاء الأول هو المحبة، الله تعالى ذكر جزاء كذلك آخر للمحسنين يتناسب مع إحسانه، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحبة قريبة من محبة الله للمحسنين. كذلك في هذه الآية الكريمة أن رحمة الله، يعني رحمة الله موجودة، ولكن من أقرب الناس إليها؟ رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن هناك ناس يبتعدون عنها وهم المسيئون، وهناك ناس يقتربون منها. الله تعالى ذكر أن هذه الرحمة قريبة من المحسنين، مثل ما نقول الاجتهاد أو النجاح قريب من المجتهدين. مثلا دولة مثلا أو المدرسة توفر كتب، توفر الأساتذة، الأساتذة يجتهدون في الشرح، فعندما يقال لهم من الناجح يقال النجاح قريب من المجتهدين. هكذا رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى لو أن جميع البشر كلهم أحسنوا لكلهم رحيم، كلهم دخل الجنة ولما كانت هناك نار. يعني النار ليس مقصودة لذاتها، النار أفعال الناس وسلوكاتهم الخاطئة هي التي استدعت هذا الأمر، مثل السجون. تصوروا دولة مثلا كل أهلها صاروا عدولا، لا أحد يسرق، لا أحد يظلم، فماذا تفعل؟ تلك السجون تحولها لأسواق أو غيرها. تقول ما الحاجة للسجون؟ لماذا هذه تستهلك مساحة من المدن ولا قيمة لها؟ وهكذا بالنسبة لهذا الأمر، يعني رحمة الله تعالى شاملة، إن الله تعالى الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، هو الذي قال إن رحمة الله قارب للمحسنين، لأن البعض يضرب القرآن بعضه ببعض، ينتقم ينتقون فقط هذه الآية رحمة الله وسعت كل شيء وتصورون ويضربون بها كل الآية. لا، الله تعالى ذكر ذلك وذكر بجنبه هذه الآية الكريمة. يقول السيد عبد الملك: رحمة الله الواسعة ورحمته في الآخرة ورحمته في الدنيا هي أقرب ما تكون من المحسنين من غيره، يعني من يحظون برحمة الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، هم من هم أقرب إلى رحمة الله في كل المواقف، يعني لأن كل موقف نحن نقترب أو نبتعد، إذا أحسننا فنحن قريب وإذا أحسننا فنحن بعيدون. يقول في كل موقف، في كل الظروف، في كل المراحل، عند هذه عند كل التحديات، يعني بعض الناس يكون قريب جدا من رحمة الله بسبب إحسانه في محل، ثم يسيء فيبتعد عنها ابتعادا كليا. يقول هم الأقرب دائما إلى أن يحظوا برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم طبعا الإحسان بمفهومه الشامل، لا يقول شخص أنا أحسن في شيء وأسيء، الإحسان بمفهومه الشامل، ليس ذلك الذي يسرق ثم يأخذ تلك الأموال المسروقة ويقدمها لجهات فقراء مثلا، فهذا الله تعالى لا طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الناس يقدم للفقراء أموال وفي نفس الوقت يقف ضدهم ويوالي الأعداء الذين يحاربونها، فهناك ذلك هذا عدو لأولئك. ما الفائدة أن تقدم لهم أموال وأنت تقف ضدهم، أو يقف معهم ربما في جانب التربوي أو جانب المادي ثم يحارب من يوجههم أو من يدعوهم إلى الخير، والناس يثقون فيه، الناس يثقون في هؤلاء الذين يحبون يدعون إلى الخير. يعني أنت نعم تعمر جيوبهم بالأموال ولكنك تعرضهم لماذا؟ للفراغ، أو تعرضهم للأعداء. الناس إذا تركوا العوام والناس جميعا إذا تركوا الاهتداء بالصالحين سيقعون في المنحرفين، ولذلك هذه الآية الكريمة تشمل هؤلاء جميعا. يقول السيد عبد الملك: رحمة الله الواسعة ورحمته في الآخرة ورحمته في الدنيا في كل المحال هي أقرب ما تكون للمحسنين من غيرهم، يعني هم من يحظون برحمة الله تعالى أكثر من غيرهم، هم من هم أقرب إلى رحمة الله، وفي كل المواقف، في كل الظروف، في كل المراحل، عند كل التحديات هم الأقرب دائما إلى أن يحظوا برحمة الله تعالى. ثم ذكر قوله تعالى أيضا في جزاء المحسنين: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال: إحسانك لن يضيع منه شيء أبدا، كل جزء حتى لو كان بسيطا لا يخفى على الله منه شيء أبدا. قد لا تلحظ تفاعل مع إحسانك، الناس لا يهتمون ولا يقدرون من جانب الناس أو من جانب بعضهم، أو قد تتصور في بعض الحالات أنه ما قيمة إحسانها، ما هي ثمرته، ما هي جدواه، قد تتخيل هذا التخيل تجاه ما قد تلاقيه من جفاء، مثل ما يقول بعض المجاهدين أن فعلهم هذا ماذا فعل، ما كيف، ما لم يؤثر في أمريكا، لم يؤثر في الكيان الصهيوني. لا، أنت لا تدري أين يكون، مجرد استمرار، مجرد الثبات في المعارك يعني يؤدي بعضها إلى بعض. يعني البعض يعني أحيانا بعض المجاهدين يستشهد قبل أن يقتل أي أحد، ولكن لا بأس، هو دليل على الثبات، ولكن قد يأتي آخر، الله تعالى يعوضه بآخر بحيث يفعل، وكلاهما شهيد عند الله وكلاهما له الأجر العظيم. يقول ما قيمة، طبعا الإحسان ينطلق فيه الشخص من أداء أمر الله لا يهمه النتيجة. يقول قد تتخيل هذا التخيل تجاه ما قد تلاقيه من جفاء من البعض وإساءة من البعض واستفزاز من البعض الآخر ونكران من البعض الآخر، ولكن لأنك مخلص لله سبحانه وتعالى وتتجه بآمالك نحوه جل شأنه، فهو لن يضيع من أجرك شيئا، كل ما تقدمه في إحسانك في التعامل والعطاء والاهتمام بأمر الآخرين بكل أشكاله مكتوب لك عند الله تعالى، لك عليه الأجر، لك عليه المقابل الكبير. عندما تكظم غيظك، عندما تعفو، عندما تقدم المال، عندما تحسن بكل أشكال الإحسان، فهذا له أهميته عند الله تعالى، أثره في الواقع، قيمته، والله لن يضيع أجر شيء من أجرك. والمؤمن يهتم بهذا، لا يهمني إن أحفظ الناس، أن يذكرني الناس، أن يمدحني الناس. لماذا هذا الثناء؟ ما فائدته؟ الفائدة هي أن يرضى الله، وأن أرى هذا الجزاء مكتوبا في كتابه. هذا هو الفائدة، لأن الانشغال بثناء الناس قد يحبط العمل، وبالتالي يصبح الشخص بدل أن يوجه عمله إلى الله يوجه عمله للخلق. ولذلك الله تعالى يذكر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا تلتفتوا للناس قدروكم أو لم يقدروكم، بل بالعكس ربما تفرحون إذا لم يقدروكم، لأنه سيكون جزاؤكم كاملا، وستأمنون على أنفسكم من أن تحبط أعمالكم. والحمد لله رب العالمين.